قال رحمه الله: باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وتقدم معنا باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة، هذا تقدم معنا صفحة 357 من هذا الكتاب، وهنا باب الإطمأنينة، وفي بعض النسخ الطمأنينة، هذا هو المشهور حين يرفع رأسه من الركوع، وهذه من الأركان، أركان الصلاة، وأنه لا بد من الطمأنينة عند الرفع من الركوع، كما أنه لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود، فإن الطمأنينة واجبة، ومن لم يأتي بها يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما في حديث المسيء المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الركوع ثم اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع إلى آخر الحديث. فهذه طمأنينة واجبة، من أخل بها أخل بصلاته، فلا تشرع ولا تجوز هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة. وأخل كثير من الناس بالطمأنينة فيما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من السجود والركوع والرفع منهما، فتجده ما يقوم ويعتدل من الركوع مباشرة، هكذا يقوم قليلا وينزل ويهوي إلى السجود، وهكذا في السجود يقوم شيء يسير ويسجد الثانية، نقر الديك حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الصلاة لا تجزئ، هذه الصلاة لا تغني شيئا عن صاحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد المسيئة في صلاته ثلاثا ليصحح له صلاته وليبين له الصلاة المشروعة، وأما هذه الصلوات أو صلاة غير مشروعة. فكثير من الناس يحتاج إلى تصحيح صلاته، وللأسف الشديد ما يسعون في تصحيح صلاتهم، ربما يسعى في تصحيح تجارته وكيف يتجر وكيف يصل إلى المال وكيف يحسن ويتعلم فن التجارة والاقتصاد وغير ذلك من الأمور، وأما الصلاة ما يتعلمونها وما عندهم استعداد يجلسوا 10 دقائق مع طالب العلم يعلمهم كيف يصلون كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واجب لقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تجد عناية عند كثير من الناس، إن شئت قلت عند جمهور المصلين، ليست لهم عناية بصلاتهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أمور دنياهم فبلغوا الغاية في العناية بها. ومصدق الموفق من وفقه الله، فالتوفيق عزيز، فمن وفق للعناية بالهدي النبوي في عباداته وطاعاته هذا هو الموفق حقا، أما أهل الدنيا فلا تقتر بهم الله، ولو جمعوا ما جمعوا من الأموال وليست لهم عناية بالدين فإنها الخسارة يوم الدين. قال: باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. قال أبو حميد: ما اسمه؟ تقدم معنا هذا الأثر، وتقدم معنا هذا القائل أو الراوي لهذا الحديث، نعم، المنذر بن سعد بن المنذر الأنصاري الساعدي، أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صحابي. قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا هو الطمأنينة التي أشار إليها البخاري في الباب رحمه الله، واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، باب الطمأنينة حتى يرفع رأسه حين يرفع رأسه من الركوع، هذا هو كيفيتها، أنه يستوي حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فإذا عاد كل فقار إلى موضعه فقد أتى بالطمأنينة الواجبة، أتى بالطمأنينة الفرض. والفقار مفرده فقارة، فهو جمع، كل فقار مفرده فقارة، وهي واحدة من عظام السلسلة العظيمة أو السلسلة العظمية المعلومة التي تبتدئ من الرأس وتمتد أو تمتد من الرأس إلى العصعص، هذه هي فقار الإنسان، سلسلة عظمية معروفة تمتد من رأس الشخص إلى العصعص، وهي كثيرة، حتى ذكروا أنها نحو 33 فقرة في الإنسان أو فقارة، 33 فقارة، 7 في الرأس، 7 في الرأس، وذكروا ما وراء الرأس بعد مما فيه من العدد، لكن 7 يحتوي عليها العنق، هذا تكون في جهة العنق من الرأس إلى جهة الظهر نحو 7. والإنسان لا يستقيم بها إلا هي، فإذا اختلت ربما لا يستطيع أن يستقيم، لا يستطيع أن يستقيم، يشق عليه الاستقامة، فإذا حصل انزلاق فيها تضرر الإنسان، توجع جدا من ظهره إذا حصل في الفقارات هذه شيء من الانزلاقات، فيتعب جدا. فهي عليها اعتماد الإنسان في قيامه، فهي سلسلة عظمية ظهرية ممتدة من الرأس إلى العصعص، هذه يقال لها فقار. وكم عددها؟ 33 فقارة في الإنسان. فهذا الذي أراد البخاري من هذا الباب، وذكر تحت حديث أبي حميد الساعدي: استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم يهوي ساجدا بعد العود، فإذا عادت الفقارات إلى أمكنتها بعد ذلك هوى. وأتى بالذكر قبل الهوي: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا، إلى آخره. فيأتي بهذا الذكر وبغيره من الأذكار التي شرعت حين اعتدال الإنسان من ركوعه، ثم يهوي ساجدا بعد ذلك، ويطمئن ساجدا، لا يرفع حتى يطمئن، ويأتي بالذكر على الصحيح أنه واجب، أذكار الركوع وأذكار السجود واجب على الصحيح، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا هو قول الإمام أحمد، وهي واجبة. ويطمئن بسجوده، ويطمئن بين السجدتين، ويطمئن في ركوعه، ويطمئن في رفعه من ركوعه، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نقر الديك فليست بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام. فشيء يذهل، والله شيء مذهل، عدم عناية الناس بصلاتهم شيء يبشر نذير بشر، أو نذير شر، لا نقول يبشر بشر، نذير شر على الأمة. وهذا الذي أصيبت به الأمة وأصيبت مقاتلها أو مقاتلها به، وبسبب عدم العناية بالدين. وأعظم أركان الدين التوحيد والصلاة، والخدش فيهما عظيم من كثير من الناس، كثير من الناس، جمهور المسلمين يحلفون بالأمانة، هذا خلل في التوحيد، عندهم خلل، ولا سيما في جانب الشرك الأصغر في التوحيد، عندهم خلل بالشرك الأصغر. كم الذين يحلفون بالأمانة من أهل اليمن، أمة والأمانة والأمانة، ما كنا نعرف الأمانة عندنا في جهات الجنوب هنا، والله ما نعرف أحدا يحلف أمانة، أمانة يقلد بعضهم بعضا الناس، وما يدري إيش أمانة هذه بالأمانة أو أمانة والأمانة، ما يدري إيش هذا السياق وهذه الصيغة، تجوز ولا ما تجوز. فقيه يعني ضعيف الفقه في توحيد الله سبحانه وتعالى، ضعيف الفقه في العبادات، في الصلوات، في الحج، في العمرة، في غير ذلك من شؤون حياته الدينية، ضعيف الفقه فيها، ولا عناية له أن يتفقه فيها، تجده الأمانة وأبي وأمي والكعبة إلى آخر ذلك من اللفلفة التي يخدشون بها توحيدهم. ما يريدون يتعلمون يا أخي، ما يريدون يتعلمون، إعراض عن العلم يضر. أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه. أما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. نخشى والله أن الله يعرض عن كثير من الناس بسبب إعراضهم عن العلم وعن حلقات العلم. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى. فأنا أنصح طالب العلم الذي يوفق لطلب العلم أن يعض عليه بالنواجذ ولا يستعيض به غيره، والله حتى وإن لم تكن عالما ولم تبرز ذاك الذي ترجوه، فلا تترك طلب العلم، طلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى حبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، طلب ولا تيأس ولا تغنط، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فالله كريم وأكرم، واجتهد وجد، وادعو الله سبحانه وتعالى، وادعو الفتاح العليم أن يفتح عليك وأن يعلمك سبحانه وتعالى، ولا تيأس من نفسك، هذا رزق الله وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت اجتهد بس واخلص النية وأبشر بالخير، وسيجعل الله منك مرجعاً بإذن الله يوماً من الدهر يستفيد منك الناس. أما تترك طلب العلم اغتراراً بالمجتمع هذا يضرك. اصبر على الفقر واصبر على الحال الذي أنت فيه وأبشر بالخير، وهي دنيا قصيرة الزمن، فلو مت طالب علم وإن لم تصل إلى المقصود بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبك عيناك فإنما نحاول ملكا أو نموت فانعذرا. نموت طلاب علم، نموت على استقامة، نموت على خير، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا ويثبت أقدامنا، فإننا على خير الله. ولا نلتفت للمجتمع ولا نلتفت للناس الذين هم ما هم حول العلم وما هم حول الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت اختارك الله ليخير الطرق وأجمل الطرق وأحسن الطرق فاصبر عليها. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. عند من تفضل؟ هشام بن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي يتكرر معنا في الصحيح. قال حدثنا شعبة. تفضل يا عبد الله. نعم ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عندما نسأله من المتأخرين ولا يجيب بقرينة الحال، يجيب بما يعلم. يا أبو عمر عندك الله يحفظك، من القائل كفيتكم تدليس ثلاثة؟ ومن هم الثلاثة؟ حتى لا تجيب بقرينة الحال يكون في شيء زايد في الجواب. كفيتكم تدليس ثلاثة ومن هم الثلاثة؟ يا أبو عمر شعب القائل، من هم الثلاثة الذين كفانا تدليسهم؟ هات واحد. قتادة أحسنت، الله يدرك، زد عاذك. أما إذا أتيت بالثلاثة فأنت أنت. طيب عند أبي معاذ، عند أبي عمر، عند الكبار اليوم حقنا شيبات، الأعمش أحسنت، عادل أتوا به، أبو إسحاق السبيعي. ثلاثة كفانا شعبة تدليسهم، فإذا رأينا عنعنتهم والراوي عنهم شعبة فإننا لا نلتفت لهذه العنعنة. قال حدثنا شعبة عن ثابت. عند من؟ ابن أسلم البناني، أحسنت، الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد كما يقول الذهبي رحمه الله، فهو أثبت الناس في أنس، أثبت الناس، وهو من أثبت الناس في أنس، فإن أنس له أصحاب أثبت فيه وهم الزهري وثابت وقتادة، وترتيبهم كالتالي: الزهري ثم ثابت ثم قتادة. هؤلاء أثبت الناس في أنس رضي الله تعالى عنه على هذا الترتيب: الزهري ثم ثابت ثم قتادة. وأروى الناس عنه حماد بن من، أروى الناس عن ثابت حماد بن من، وأحاديثه مستقيمة عنه ابن سلمة رحمه الله، فهو أحاديثه مستقيمة، وإذا روى عنه فهو ثقة، وهو أثبت أو من أثبت الناس في ثابت حماد رحمه الله. من القائل إن للخير أهلا وإن ثابتا من أهله أو من مفاتيح الخير؟ إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير. نعم، أنس بن مالك شيخه يزكيه بهذه التزكية، وفي رواية إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير، وهذه الرواية الأخرى غير المشهورة التي نعرفها نحن. إن للخير أهلا وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير، والرواية المشهورة إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير. وقال فيه بعضهم: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت. من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت. إذن ثابت من مفاتيح الخير رضي الله تعالى عن ثابت، مفتاح من مفاتيح الخير، وطوبة لمن كان مفتاحا من مفاتيح الخير. فما حال هذا الحديث يا أخانا وهب؟ حديث إن للخير مفاتيح إلى أن قال طوبى، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير ومفاتيح للشر، أو مفاتيح للشر مغاليق للخير. نعم، جاء عن أنس وعن سالم سعد، ما حاله؟ نعم، وأنت إيش خرجت فيه؟ الحيدة ما هي طيبة؟ نعم، بعض أهل العلم حسنوه له بحث فيه وطرقه ضعيفة، لكن قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وماذا خرج أخونا الشيخ عبد الرحمن فيه؟ وله بحث فيه أيضا، عبد الرحمن الشميري حفظه الله، يقول كان يتابع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحسين هذا الحديث، وإلا طرقه فيها ضعف، فيها ضعف. أحسنت. وإيش الرسالة التي جمعها الشيخ عبد الرحمن؟ الجامع في طوبة. أحسنت، له رسالة واسعة، يقول أخونا وهب طلع عليها، الجامع في طوبة، فذكر أحاديث طوبة. فطوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبة له، فجمع أحاديث طوبة، الجامع في طوبة. يقول أخونا وهب طلع عليه وكان يؤلف فيه هو، لكن رأى رسالة عبد الرحمن عظيمة، الجامع في طوبة. هنيئا لأهل السنة. قال رحمه الله: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عناية من الصحابة بوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقههم لأمره: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم المبلغون عن نبينا محمد، وقد أمرهم بذلك: تموا بي وليأتم بكم من بعدكم، تموا بي انظروني كيف أصلي، ويأتم بكم من بعدكم بلغوه كيف صلاتي. فلما اعتنوا بالدين اعتنى الله سبحانه وتعالى بهم، وكلأهم وحفظهم وأعزهم سبحانه وأظهرهم، وسادوا العالم بعنايتهم بالدين، ونحن العكس بالعكس. فلما حصل الخلل عندنا بعنايتنا بالدين حصل ما حصل من التسفل والسفول لنا، وعدم المبالاة بنا، لأننا لم نعتني بدين الله سبحانه وتعالى الذي به يعز الناس، أولئك عزهم الله وعزهم الله بسبب العناية، ونحن حصل لنا ما حصل من الذل والسلاطة من أعداء الله بسبب ترك ما كانوا يعتنون به، ونسأل الله العافية. أولئك ما استطاع أعداؤهم يسلطون عليهم أبدا، بل يذهبون، ما ينتظرون حتى يأتي أعداؤهم إليهم، يذهبون إلى بلدانهم، يقطعون مسافات عظيمة حتى يصلوا إلى بلاد الكافرين ويفتحوها، ما ينتظروا حتى يأتي الكافر إليهم. فعز والله أنه عز، إن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن نحن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إن نبحث ديمقراطية تعزنا، انتخابات تعزنا، أعداء الله كذلك أيضا نقلدهم، ونرى أن العز ربما في تقليدهم، وإلا إيش معنى تقليد أعداء الله؟ حتى على مستوى الشعور قطعناها، وعلى مستوى الزي شوهنا زينا الإسلامي وتركناه، وهرولنا وانجفلنا بعد هذه الأشياء التي والله إنها شماتة. تنظر ذاك المبنطل المكرفت الذي حال حال، تقول ما هذا؟ هذا إيش معي سيأتينا من جهته؟ تفضل. فعلى هذا يعتني الشخص بدينه، ولو قيل فيه ما قيل لا يبالي، عزك بهذا إذا أردت العز لنفسك، والعز هو عز الآخرة، وإن حصل شيء من إذلال لك من جهة هؤلاء والاحتقار لك، فعزك هناك عند الله سبحانه وتعالى. قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. هذه إطالة عجيبة عند القيام من ركوعه، خلاف الذي هو نحن عليه. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون في بعض أحواله، رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني يطيل القيام بعد رفعه من الركوع. وهذا إذا كان يشق على الناس فينبغي الرفق، فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة، والصغير والكبير، أو الكبير والضعيف وذا الحاجة، فينبغي التخفيف. وإذا صلى وحده يقوم ما شاء بعد رفعه من الركوع، يقوم ما شاء، ولا سيما إذا صلى صلاة الليل أو صلى بعض النوافل أو صلى الفريضة وحده، فإن أراد أن يطول طول، وأما يصلي بالناس فينبغي أن لا يشق عليهم وأن يلتمس إراحة الناس في العبادة حتى تدخل الطمأنينة فيها وهكذا الإقبال عليها، فإنه لو أطيل بهم ربما يجلس يفكر متى تنتهي الصلاة هذه، وما هو حول إقامة الصلاة وإنما متى سينتهي بنا هذا الإمام، فعلى هذا الرفق بهم والرحمة بهم حتى يأتوا على صلاتهم. وهذا يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى وحده أو على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتاحون للصلاة خلفه ولا يحصل شيء من الضجر بإطالته عليه الصلاة والسلام، بل ربما تمنوا أن يطيل أكثر وأكثر وأن لا يفارقوه في هذه العبادة، يبقى معهم ويتلذذون بالصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره ربما الناس تريد أن تنصرف إلى أحوالها وأعمالها فلا يشق عليهم. هذا الحديث نكتفي به إن شاء الله. وقد زارنا في هذا اليوم أخونا الشيخ يحيى أبو طاهر حفظه الله تعالى، فمرحبا به وأهلا وسهلا. قد غاب كثيرا، كان قد عودنا أنه يزور هذا المكان كثيرا، فحياه الله مرحبا به وأهلا وسهلا به وبجميع زوارنا الذين يأتوننا ويترددون علينا من أهل السنة، فإن التزاور فيه خير وبركة وفيه أيضا سبب عظيم من أسباب المحبة ومن أسباب التواصل وأسباب توطيد أيضا كذلك الخير بينهم وتفقد الأحوال والتناصح والتشاور والاطلاع على الخير الذي يراه الناس فيبلغون غيرهم. هذه سنة من قبل يفعلها السلف، سنة التزاور، بل الأنبياء عليها أيضا كذلك. حتى هذا الذي يحصل من تزاور الناس الأسبوع الأسبوعين في مثل هذه المراكز فيه خير كثير، يجلس الأسبوع الأسبوعين ويحصل خير كثير في الأسبوعين وفي الثلاثة وفي الأربعة، وإن لم يستمر في الطلب، هذه زيارة طلب أيضا نحو أسبوع أسبوعين لا يحتاج له الشخص، فقد جلس بعض الصحابة 19 يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم فأقيموا فيهم وعلموهم، استفادوا لا شك واستغلوا هذه الفترة الزمنية. فالزائر يستغل فترة الزيارة إن طول في زيارته نحو الأسبوع الثلاثة الأسابيع، فيحضر دفتره ويحضر قلمه ويدخل له درسا خاصا مختصرا، أو يجلس مع بعض إخوانه يلخص له بعض الدروس ويختصر له بعض الدروس ويرجع إلى بلده ويعلم أهله ما درس وما استفاد من زيارته، ولا يكون الزائر على حبوته فقط متكع على تلك الحبوة ولا هو مبالي بشيء، خطأ هذا والله، أنها فرص. أولئك 19 يوما وقال لهم ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم استفيدوا منكم خير، قد حصلتم على خير كثير. وهكذا أيضا الزائر إلى مثل هذه الدور يحصل على خير ويبلغ هذا الخير لأهله، ورب زيارة واحدة يرجع الشخص بغاية المحبة للعلم، يرجع إلى بلده بغاية المحبة للعلم ويتقفر حلق العلم في بلده بعد أن كان شارداً ربما عن هذه الحلق، فيأتي يزور مثل هذه الأماكن فإذا به تقفر الحلق في تلك البلاد ويجلس لإخوانه، وإذا به طالب علم عامي، وإذا به بعد ذلك طالب علم مستفيد ومفيد للناس. حيا الله الشيخ ومرحباً به، ونترك المجال له إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان.